تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. حفظك الله، سمعت فتوى لك حفظك الله أن من تبرك برق شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى، أن من تبرك برق شخص هو من الشرك. نوع من الشرك. نوع من الشرك. أي نعم، وليس شركا أكبر. إيه. لأن التبرك بالذات إنما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا. نعم يا شيخ الله يحفظك، هناك امرأة عندنا في البلد، إذا كان شخص فيه حساسية. نعم. إذا كان هناك امرأة في البلد. نعم. إذا كان شخص فيه حساسية. ها؟ إذا كان هناك شخص فيه حساسية بجسمه. إي. تدفل عليه أو يأتي إليها كل صباح 3 أيام. ريقها فيه بركة يا شيخ، فما أدري ما أنا. هذا غلط. ها؟ ما يجوز التبرك بريقها. يا شيخ يجوز. إلا مع القراءة. لما تقرأ الله يحفظك، لكن يفيد هذا. ما يصلح. ما يصلح؟ لا.